باب التاءات المفتوحة. رحمة البكر مع الأعرافي وزخرف والروم هود كافي، وفي بما رحمة الخلف أتى ونعمة البقرة الأخرى بتا، كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع، مع فاطر وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان، والخلف في نعمة ربي وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت، كلا تمع هيهات ذات يا أبت ولا تمع مرضات، إن شجر وسنة الثلاث عند فاطري وموضع الأنفال ثم غافري، ولعنة النور ونجعل لعنتها وابنة مع قرة عين فطرتها، بقية الله وأيضا معصية عن وجنة نعيم وقعت، كلمة الأعراف في العراق تا وما قري فردا وجمعا فبتا، وهو جمالات وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت، مع يوسف وهم على بينة والغرفات وكلا غيابتي، وثمرات فصلت وكلمت يونس والأنعام والطول بدت، لكن بثاني يونس مع غافري في الفردها والجمع تا كما قري كما قري، لكن بثاني يونس مع غافري في الفردها والجمع تا كما قري.